الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمال الله وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمال الله وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمال الله وعدد كماله. أما بعد، نكمل شرح الشفاء في كتاب حقوق المصطفى. نكمل شرح كتاب الشفاء في حقوق بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث من الباب الأول، القسم الأول، فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمضرة، أي فيما ورد من خطابه، أي في عتابه المنزل في كتابه، مورد الملاطفة والمضرة. والمورد هو مقصد الكلام ومحل الكلام. فمن ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أبو محمد المكي، وأبو محمد المكي هذا توفي في قرطبة سنة 437 هجرية، وهو من علماء التفسير. قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله، وليس أي المقصد من كلمة عفى الله عنك أن النبي قد قصر، وأن هذا على سبيل المعاتبة، ولكن هذا على سبيل الدعاء كأصلحك الله وأعزك الله. وقال عون بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد بن مسعود، اللي هو أخو سيدنا عبد الله بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 260 هجرية، أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب إن كان ثم ذنب، والنبي معصوم من الذنب صلى الله عليه وسلم. حكى السمرقندي أبو الليث إمام الهدى، توفي سنة 373 هجرية، عن بعضهم أن معناه عافاك الله يا سليم القلب. عافاك الله يا سليم القلب، أي يا سليم القلب عن ذكر غير الرب سبحانه، لما أذنت له. قال: ولو بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لما أذنت له لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، أي المشعر بوقوع الذنب منه صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه، وفي نسخ سكن قلبه. ثم قال له: لما أذنت لهم بالتخلف، أي عن غزوة تبوك، حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب، أي على ذي عقل سليم، ومن إكرامه إياه وبره به، أي إنعامه له، ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب. قال نفقويه، وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأزدي النحوي الواسطي ظاهري المذهب، وتوفي سنة 303 هجرية ببغداد: ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاتب بهذه الآية، وحاشاه من ذلك، أي منزه من العتاب، بل كان مخيرا، إذ لم يتقدم له نهي عن أن يعفو عنهم أصلا، فكان مخيرا صلى الله عليه وسلم، فكيف يتأتى المخالفة ولم يجد فيه. فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم، أي لا إثم عليه في ذلك. قال الفقيه القاضي، أي المصنف القاضي عياض وفقه الله تعالى: يجب على المسلم المجاهد نفسه، أي المسلم الكامل الذي يجاهد نفسه في مرضاة ربه، الرائد بزمام الشريعة، أي المذلل والمهذب بزمام أي لجام بزمام الشريعة خلقه، أي الذي يسوق خلقه بزمام الشريعة، أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته، أي في قوله وفعله مع الحق ومعاطاته ومحاوراته مع الخلق. فهو أي القرآن عنصر المعارف، أي أساسها ومنبعها، عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية. وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة، أي ليتأمل المسلم قارئ كتاب الله عز وجل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب، أي المنزه عن المناسبة بينه وبين ما خلق من تراب. ليتأمل هذه الملاطفة العجيبة، وهو رب الأرباب الذي لا يحتاج لشيء، يلاطف الذي يحتاجه في كل لمحة وفي كل لحظة، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، احتياج المخلوق لخالقه المنعم على الكل عموما وخصوصا على النبي صلى الله عليه وسلم، المستغني عن الجميع أي جميع الخلق صالحهم وفاسدهم، ويستثير ما فيها من الفوائد، أي يحاول أن يطلب ما في هذه الآية وفي هذا الخطاب من الفوائد، وكيف ابتدأ سبحانه وتعالى بالإكرام قبل العتب، أي بإكرام النبي قبل العتب قبل المعاتبة، وآنت أي أذهب وحشة اللوم بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب، والراجح أنه لا ذنب لأنه لم يكن هناك تكليف. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. قال بعض المتكلمين أي من المفسرين عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات، أي بعد العثرات الصورية والخطرات البشرية، وإن كان جميع الأنبياء معصومين، والزلة في حق النبي ليست هي بمعصية، ولكن من باب فعل ترك الأولى الذي كان لا يليق بهذا المقام في هذه الحال، كما فعل مثلا سيدنا يونس وخرج دون أن يأذن له الله اجتهادا منه أن يدعو الناس في مكان آخر غير الذي أقامه الله فيه. فهذا الاجتهاد من سيدنا يونس لم يوافق مرضاة الله على الوجه الأكمل، وإن كان قد يكون صحيحا من حيث اجتهاد الإنسان في الدعوة إلى الله في مكان آخر بعدما صد في مكان، ولكن لا يليق بالأنبياء أن تتحرك إلا بالإذن من الله مباشرة. فلما فعل ما لا يليق بمقامه من النبوة وإن كان يجوز شريعة من غيره عاتبه الله وجعل الحوت يلقمه. ففعل الأنبياء أحيانا يكون جائز شريعة ولكن لا يليق من حيث مقامهم في النبوة الصورية أي في الظاهر، الزلة الصورية أي في الصورة، كان الفعل في الصورة فيه زلة، كان قدر الله، لأن سيدنا آدم لما خلقه الله قبل أن يمتحن خلقه للأرض خليفة، ولذا لما حاجه سيدنا موسى وذكر له سيدنا آدم ورد عليه وقال أتعيرني بقدر وقضاء قد قضاه الله عليه، فقال رسول الله حاج آدم موسى أي أقنعه. فهذه فعل سيدنا آدم كان لم يكن فعله هو في الصورة معصية، وفي الحقيقة هو فعل ما قدره الله له من أن تكمل له الرسالة لقومه بعد ذلك، وتمهيدا لعمارة الأرض التي خلقه الله فيه، فكانت سببا لأن يتعلم ويكمل علمه بمعرفة أن هناك عدو له، ولو لم يأكل من الشجرة ما بانت عداوة إبليس له، فأراد الله سبحانه وتعالى له الكمال لمعرفة عدوه قبل الاختبار والنزول للأرض، فهذا هو من قدر الله. ولذا وقال سبحانه وتعالى في القرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل المعصية ناسيا ولم يكن عازما على فعلها في حال ذكره، ولذا كان في الصورة عاصيا وفي الحقيقة معفو عنه. فهي دي معنى. لا ليس لا ليس ذنبا، لا يليق ذنبه اللي هو ايه بما يكون في مقامه، يعني هو فعل فعل لا يليق بمقام النبوة، ولكن هذا الفعل ترتب عليه فوائد بعد ذلك، وهو قدر الله ان تعمر الارض بالخلق تمهيدا لنزول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل كان يبين نتيجة الفعل المخالف ان هذه هي نتيجة، ليتعلم البشرية بعد ذلك ان كل مخالفة وراءها شؤم، كل مخالفة لابد ان تأتي، ولذا المعاصي لها شؤم. وقال الصالحين ان المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، يعني تباشير الكفر. المعصية تؤدي الى شؤم وقد تؤدي الى سوء الخاتمة. وعاتب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل وقوعه، اي في الزلل والخلل، عفى الله عنك لما اذنت له بذلك، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركا ولم يرد. لان لولا فعل امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، امتنع الركون لوجود، حرف امتناع لوجود، فامتنع الركون لوجود التثبيت من الله عز وجل، فلم يركن اصلا، فلم يركن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيئا قليلا حتى. فكأن الله يثبت في هذه الآية انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركن اليهم ولو شيئا قليلا، وذلك بحفظ الله له وعصمته له صلى الله عليه وسلم. فلا تدل الآية على انه قد ركن اليهم شيئا قليلا، لا، بل تنفي عنه الركون ولو شيئا قليلا، الامتناع، لان امتنع الركون لوجود التسليم، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اي لولا توفيقنا لك بالحفظ والرعاية. ايوه، هي حرف امتناع الامتناع. يقولوا عليه ليه؟ لولا غربت الشمس لما افطر الصائم، فيسموها كده. يبقى امتنع الوجود لامتناع الدخول، امتنع الدخول لامتناع الوجود، لامتناع الوجود. على اي حد نراجعها. وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه، اي قبل وقوع الزلل وحدوث الخلل، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اشد انتهاء، اي عن المخالفة، واكثر مراعاة ومحافظة لشرائط المحبة، وهذه غاية العناية، يعني غاية الرعاية. ثم انظر كيف بدأ، اي بدأ الله سبحانه وتعالى بثباته، لولا ان ثبتناك، بدأ بالثبات قبل الركون، كيف بدأ بثباته، اي ما يدل على اعتبار علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات في الحق، وسلامته اي عن المخالفة، قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف ان يركن اليه، ففي اثناء عتبه براءته، اي من دواعي العتاب، وفي طي تخويفه تأمينه، اي من المخالفات، وكرامته بالثبات على الموافقة. ومثله قوله تعالى في هذا المعنى: قد نعلم انه الذي يقولون، اي يقولون في حقنا او في حق القرآن او في حقك، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، كما رواه الامام الترمذي وصححه الحاكم، قال ابو جهل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: انا لا نكذبك، اي في الصدق والامانة، ولكن نكذب بما جئت به، أي من القرآن الدال على التوحيد والديانة. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كذبه قومه حزن، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: ما يحزنك؟ قال: كذبني قومي. فقال: إنهم يعلمون أنك صادق. فأنزل الله تعالى الآية. ففي هذه الآية منزع لطيف، أي مأخذ لطيف، المأخذ من تسليته تعالى له صلى الله عليه وسلم وإلطافه بالقول، أي إكرامه بأن قرر عنده أنه صادق عندهم، وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه قولا واعتقادا. وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين، فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب، أي قلقها وحزنها. ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين، أي منكرين عنادا، بوضع التكذيب موضع التصديق. فقال تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وحاشاه سبحانه، أي نزه، حاشى النبي صلى الله عليه وسلم من الوطن، أي من العيب، وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة للظلم. إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم عزاه، أي قدره وآنته بما ذكره عن من قبله من الأنبياء، ووعده بالنصر على الأعداء بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف وهو نافع والكساء، فمعناه لا يجدونك كاذبا، لا يجدونك كاذبا. وقال القراء إمام النحو الكوفي مات 217 هجرية في طريق مكة، ولم يكن يعمل القري ولا يبيعها، وإنما قيل له ذلك لأنه يفري السلام، أي يصنعه ويأتي بالعجب. والكسائي أحد القراء السبعة سمي بذلك لأنه أحرم في الكساء، أو كان مشتت في الكساء عند قراءته على حمزة من أهل الكوفة. توفي 889 هجرية بالراي، وقيل بكوفة. وقال القراء: والكسائي لا يقولون إنك كاذب، وقيل لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه. ومن قرأ بالتشديد، من قرأ بالتخفيف لا يكذبونك، يكذبونك أي إنك كاذب، وبالتشديد وهي القراءة المذكورة التي نعتاد قراءتها في حد. ومن قرأ بالتشديد وذات القراء يكذبونك، فمعناه لا ينتبهونك إلى الكذب، وقيل لا يعتقدون كذبك. ومما ذكر من قصائده وبر الله تعالى به، الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقال: يا نوح اهبط بسلام، وقال: يا إبراهيم قد الرؤيا، وقال: يا موسى إنني أنا الله، وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة، وقال: يا عيسى إني متوفيك، وقال: يا زكريا إنا نبشرك، وقال: يا يحيى. ولم يخاطب هؤلاء، ولم يخاطب هو إلا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المستنكر، صلى الله عليه وسلم. والفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرتهم أي غفلتهم وغمرتهم، يعمهون أي يتحيرون. اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله لمدة حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه قال: وحياتك يا رسول الله. وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، يعني أصله لعمرك، ثم فتحت العين لكثرة الاستعمال تسهيلا، وهي من العمر: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، لا تستعمل في القسم إلا بالفتح لخفة لفظه لعمرك، ومعناه أي كما رواه سيدنا عبد الله بن عباس: وبقائك يا محمد، وقيل: وعيشك، كقوله تعالى: والعصر، أي عصر نبوته صلى الله عليه وسلم. وقيل: وحياتك. وهذه أي المعاني نهاية التعظيم وغاية البر، أي التكريم والتشريف. قال ابن عباس فيما رواه البيهقي في دلائله وأبو نعيم وأبو يعلى رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله تعالى وما درأ وما برأ نفسا أكرم عليه، أي أفضل لديه، من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره، فهذا دليل لما سبق. وقال أبو الجوزاء أوف بن عبد الله الربيعي البصري التابعي الذي روى عن سيدنا عبد الله بن عباس تفسير القرآن: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أكرم البرية، والبرية بمعنى الخليقة، لأنه أكرم البرية عنده. وقال تعالى: ياسين، والقرآن الحكيم، الحكيم لأنه ناطق بالحكم والحكمة، إنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. اختلف المفسرون، أي من بعض المتأخرين، وإلا فالجمهور وجميع الخلف على أنها من الحروف المقطعة بمعنى ياسين، اختلف المفسرون المتأخرين، لكن الجمهور أنها ياسين من الحروف المقطعة كحاميم كألف وغير ذلك من الحروف المقطعة التي لا نعلم معناها ولا يعلم معناها إلا الله. ولكن من بعض المتأخرين اختلفوا في معنى ياسين على أقوال، فحكى أبو محمد مكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي صيغة تضعيف، وهي في الأحاديث تكون ضعيفة، أنه قال: لي عند ربي 10 أسماء، لي عند ربي 10 أسماء، ذكر منها أن طه وياسين اسمان له. قول النبي 10 أسماء لا تدل على أن أسماء 10 فقط حتى في الأخبار، لأن 10 كأنه يقول لي 10 أسماء مشهور، ولا يقصد كل الأسماء، كما أن لله سبحانه وتعالى 99 أسماء، وليس فيها كل أسماء الله سبحانه وتعالى، بدليل أن النبي قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فليس كل أسماء الله هي 99 التي نعلم، وكذلك ليست كل أسماء النبي هي 10، كما أنه قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر 10، والكبائر أكثر من 10، فدل على أن الكبائر 10، أي أكبر الكبائر 10 مثلا، أو أخص بالذكر منها 10، فهذا على سبيل التقدير. ولكن أسماء النبي عدوها وصلوا إلى أكثر من 500 اسم صلى الله عليه وسلم، وعد منها في دلائل الخيرات أكثر من 200 اسم لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأسماء دليل على شرف المسمى صلى الله عليه وسلم. نعم، كلها منقولة من دلائل الخيرات اللي كنا في مسجد المسجد على الجدار. كتبنا من دلائل الخيرات، لا لها بترتيب من دلائل الخيرات بالترتيب. لا، الأسماء دي كلها مش انت هتألف، هي وردة عنه صلى الله عليه وسلم. ففي بعضها اسماء صفات وبعضها معظم اسماء معظم اسماء النبي اسماء صفات. اما صفات ذات ذاته صلى الله عليه وسلم كمحمد مثلا بعضها اسماء صفات النبي الرحمه والجبار والجبار عبد الله معنى لطيف جميل وله معنى جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جبار بالمعنى الجميل على الكفار وجبار بالمعنى الجميل للمؤمنين. لا ليس الفاعل انا كده ذاتي هذه النظره. زي ما تقول مثلا فلان كريم والله كريم، فلان رحيم والله رحيم. فبتبقى المسألة بمعناها المجازي ولا تقصد المعنى الحقيقي. إن قصدت المعنى الحقيقي فتبقى الله سبحانه وتعالى، زي ما تقول رب الدار ورب العالمين. رب الدار ده معناها المجازي، ولكن رب العالمين دي يبقى ما تقول الرب كده الألف واللام إذا كانت للعهد يبقى تقع على الله مباشرة، لكن ممكن تكون مشتركة مع غيره بالمعنى المجازي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورؤوف رحيم من أسماء الله الرؤوف الرحيم سبحانه. فما كانش كده على فضول ان رسول الله رؤوف رحيم زي ما يقول رسول الله جبار. ورسول الله قابل الكفار مكه وقال جئتكم بالقتل والذبح وهذا من الذبح. هذا وارد، هو جبار بالمعنى الجلالي على الكفار، وجبار بالمعنى الجمالي اي جاب الكفر في تبعهم وجاب الكفر في الدين وجاب الكفر الوفاء في الاخره بالشفاعه صلى الله عليه وسلم. فهو جبار بالمعنى صلى الله عليه وسلم فلا يضر. وما انت عليهم بجبار، لما نفى الله عنه في هذه الايه صفه الجبر صرف عنه صفه الجبر الذميمه التي تحمل معنى التكبر، اي انه جبار بغير تكبر. اي وما انت عليهم بمتكبر، بل هو في كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو جبار مع كمال التواضع. فكأنه أخذ من صفة الجبار كل صفة جميلة وترك التكبر لله عز وجل، أن الكبرياء لله الله عز وجل. فكان جبارا مع كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى. فالنفي في الآية لا نفي الاسم بالإطلاق بالكلية، بل نفي مضمون الاسم من الكبر. الاسم يحمل معنى الكبر بجانب المعاني الأخرى. فكأن رسول الله جبار ما عدا معنى الكذب، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون أكثر ما نعرفهاش، لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم مبشر فيه في كل الكتب، وكل الكتب بلغات مختلفة. فأسماء النبي اللي تعدت بالعربية وصلت حوالي 500. طب لو جمعنا أسماء باب العبرانية، لو جمعنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في السريانية وفي الكتب القديمة، طبعا وجيت له كده. أمال هم ما بلغوا عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد اتسمى بلغته. وعشان كده قال في الأخبار اسمي في التوراة أحيد، وفي الإنجيل أحمد، وفي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. فله أسماء عديدة، كما أن الله له أسماء بالسريانية وله أسماء بالعبرانية ولو أسماء بلغات شتى سبحانه وتعالى، لأن لم يأتي كل الأنبياء باللغة العربية، ولكن اللي جاء باللغة العربية من الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي الأنبياء سيدنا موسى لم تكن لغته عربية، بس سيدنا عيسى لم تكن لغته عربية، لم يدعو الناس بالعربية، ولكن ومن تعلموها بعد ذلك في برزخهم، لأن لغة أهل الجنة العربية. سيدنا عيسى كان يتكلم اظن يا اما السريانيه يا اما العبرانيه، خليط من السريانيه والعبرانيه. سيدنا عيسى بن مصر. اللغات اولا هي من خلق الله عز وجل ومن تعليم الله سبحانه وتعالى، مش من ابتكار البشر. لكن البشر يبتكروا طريقه الاستعمال، لكن ما خلقوش اللغه ذاتها. طريقه الاستعمال. يعني ممكن الله سبحانه وتعالى لما علم ادم الاسماء كلها يعلمه اللغات. ايوه اللغات، ان ده كرسي، دي شجره، ده دي غابه، ده حيوان اسمه كذا، ده نبات اسمه كذا، اسماء الاشياء بلغات شتى. يطلق الناس بعد ذلك الاسماء دي اللغات دي من بمعاني بعد ذلك حقيقية على ما أطلقت عليه أصلا، ثم بعد ذلك تستعملونها بمعاني مجازية أخرى. فالمجاز والحاجات دي من كثرة الاستعمال والتداول، وإن كان جاء القرآن بالمجاز أيضا، كأن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الناس كيف يتطورون ويطورون اللغة التي خلقها لهم وعلمها إياهم في الأصل، كما أنهم طوروا حياتهم بعدما كانوا يستعملون الأحجار صاروا يستعملون الآن أدوات حديثة بتطور الحياة. والخالق هو الله، خالق الحجر وخالق كل شيء متطور، كذلك اللغة تتطور بتطور الخلق، ولكن وجدها هو الله سبحانه وتعالى، وموافقة الخلق لتطويرها هو الله سبحانه وتعالى. فلما وصلت اللغة إلى ذروتها في التطور فأصبحوا أهل لأنهم يسمعوا كلام الله يفهمونه، أرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين ذروة الفهم للغة العربية باللغات كلها، اللغات كلها بألسنة البشر كله تعلم كل اللغة. هو علماء الأصول فيها مذاهب، فيها مذاهب الراجح ان هي من وضع الله عز وجل وليس من وضع البشر. في مذاهب فقبل ليها ان هي من وضع البشر، واخد بالك، في مذاهب المسلمين وعلى رأسهم المعتزلة قالوا انها من وضع البشر، لكن الراجح مذهب اهل السنة انها من وضع الله. ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاختلاف الألسنة والألوان آية من آيات الله، كما انه خلق الناس، خلق الناس آية واختلاف ألسنتهم آية، والله هو خالق الناس وخالق الألسنة. كلما تبرز اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لك صفة يدل على صفة فيه معصية لا تعلم. فكلما قرأت في أسماء النبي المستنبطة والواردة عنه مباشرة، بعدها مستنبطة وبعدها من العلماء مولدة، يسموها مولدة، والبعض الآخر وارد عن النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمه في القرآن واضح، محسن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وارد من نطق، بلى من أسلم وجاءه لله وهو محسن أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما واحد اسمه محسن يطلع على اسم النبي. أو العلماء طلعوا أسماء النبي بالطريقة دي، وعبد الله، ولما قام عبد الله يدعوه بالنطق تقول على بقية الأسماء، لكن عبد الله بالنص جاء. فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لك، يبقى عبد الله من أسماء النبي. عشان كده ما يقول لك خير الأسماء ما عبد وما حمد، فإن أسماء النبي حمد وحبد. سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى الهاء هنا ضمير يعود على أسماء الله الحسنى كلها. فكل ما اسمه عبد الله وعبد الفتاح وعبد السميع وعبد الرحمن وعبد الرحيم، كل دي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فاسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وكل اسم يديك ملمح للصفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فدراستها مفيده. ان لم تكن مفيده في ملمح صفات النبي فهي مفيده في شده حبك للنبي وتعلقك به صلى الله عليه وسلم، يعني بكثره ذكر المحبوب يرفع في القلب. فحتى لو لم ينبني عليها اثر في المعنى فينبني عليها اثر في القلب صلى الله عليه وسلم. اسمه في القرآن اختلفوا فيها، يعني علماء المغاربة وعلماء المشارقة اختلفوا. المشارقة قالوا انه محمد افضل من احمد، والمغاربة قالوا ان احمد افضل من محمد، وليه مؤلفات ولم تحصل. المغاربة وأهل الأندلس وكل الناس دول على مر العصور كانوا يصنفوا مصنفات يردوا عليها المشرق إن أحمد أفضل، والاثنين واردين في القرآن، والمشرق يقولون لا محمد أفضل، والاثنين يعني على درجة عالية من الفضيلة، لكن أيهما أفضل؟ زي المفضلة بين الأنبياء، كل الأنبياء مقامهم عادي، مش كون إن أنا أقول إن فلان من الأنبياء أفضل من فلان معناه المفضول معناه حاجة وحشة، لا، هو مقامه عالي أصلا. لكن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. انا اعتقد ان محمد هي افضل اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي مكتوب على ساق العرش، وكذلك هو مكتوب محمد على ساق العرش وعلى ورق الجنه وعلى باب الجنه. فاسم النبي محمد بهذا اللفظ محمد كده هو ده يعني افضل الاسماء، وفيه سر. نعم. الميم ميم الملك، والحاء حاء الرحمة، والدال دال الدوام، وهو الملك الرحيم الدائم، وهو الرسول رسول الملك الرحيم الدائم. ده اسمه في المعنى. الميم ميم الرحمة والحاء، الميم ميم الملك والحاء حاء الرحمة والدال دال الدوام. وبعدين قال لك ليه كررت الملك الميم مرتين؟ عشان ملك وملكوت. فالميم الاولاني ميم الملك، والميم الثانية ميم الملكوت، فالملك ظاهر والملكوت غاصب لا ترى. والحاء حاء الرحمة. فالله سبحانه وتعالى فهو رسول مالك الملك والملكوت الدائم. فاسم الله في اسم نبيه اتحد. فهمت ازاي؟ عشان كده قال ان محمد اكبر والله يعني. لكن كل اسماء النبي شفاء وترياق صلى الله عليه وسلم. منها ان طه وياسين اسمان له. وحكى ابو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق انه اراد اي بقوله ياسين يا سيد مخاطبة لنبيه اي بطريق الرمز زي ما تقول انت ياتي فلان، واخد بالك ازاي؟ كانها بطريق الرمز. هذا معنى مخاطبة لنبيه صلى الله عليه واله وسلم، اي الياء ياء النداء والسين اشارة الى السيد، الى لفظ سيد، اكتفاء بفاء الكلمة عن يائها على عدد بعض العرب. زي يعني احنا حتى في لغتنا نقول ياتي حسين، هي اصلها يا سيد حسين، فنقول ياتي سيد يعني يا سيد سيد، ياتي محمد يعني يا سيد محمد. ففي لغه العرب احيانا يكتفوا بجزء من الكلمه اشاره ليها اختصارا واعتيادا لها. فبيقول ربما تكون من هذا الباب. وسيدنا جعفر الصادق بتقول ربما، وده برضو احتمال، احتمال اجتهادي منهم، لكن الجمهور على انها من الحروف المقطعة الله اعلم. ده في باب احنا كنا هيجي فصل هنا في اسماء النبي ان شاء الله، وذكرناها هيجي فصل في اسماء النبي هيجيبوها مكتوب. لا في ناس اتكلمت اوسع. اوسع من كده كتير. زي القسطلاني في المواد اللدنية. القسطلاني في المواد اللدنية. يعني القسطلاني اصلا في المواد اللدنية لما شرح كتاب الشفا بتعرفه كوكو المصطفى للقاضي عياض في الروضة الشريفة. كان بيزور المدينة. فشرح كتاب الشفا او قرأه على الطلبة هناك في الروضة. لما عاد إلى مصر تفتق في ذهنه أفكار كبيرة كانت غائبة عن ذهنه متعلقة بأحوال المصطفى، فألف كتاب المواهب اللدنية في الشمائل المحمدية. وجاء الإمام الزرقاني لما شرحه طلع مواهب جديدة في الشرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له ولا نهاية له، وكل من تكلم على النبي وقف في الساحل ولم يدخل البحر آخر. دي الحقيقة. مهما تكلم صلى الله عليه وسلم. هو مشروح في حوالي يمكن 8 جلدات مشروح. ان شاء الله ممكن نبقى نقراه بعد كده ان شاء الله باختصار. زمان كنا بنقراها. وعن سيدنا عبد الله بن عباس على ما رواه ابن ابي حاتم عنه قال ياسين اي يا انسان، كانها رمز الانسان. ياسين سين الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الإنسان دي الحقيقة. فالأصل هو إيه؟ لها معاني كثيرة. الأصل يطلق ويراد به الرمز الذي يرجع إليه كل شيء، والأصل يطلق على الأساس فيقال أصل البيت أي أساس البيت، والأصل يطلق على الكل الذي خرجت منه أجزاء وتشعبت منه أجزاء. فالنبي بكل هذه المعاني هو أصل الإنسان صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل الإنسان وجودا وآخر الأنبياء ظهورا، فهو أصل بهذا المعنى في فرق بين الوجود والظهور. وهو من حيث الوجود الحقيقة المحمدية وجودها كان قبل خلق البشر، فكان هو أول البشر قبل خلق آدم، دي اسمها الحقيقة المحمدية. لا، ثم بعد ذلك خلق الخلق إما من هذا الجوهر المحمدي أو من جوهر آخر لا يضر، ولكن كان سابق له. ولذا كأن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق كلهم مخلوقون على صورة هذا الأصل المحمدي، على إرادة الله في الشريعة، ولا إرادة الله وليست إرادة الله في الكون الكونية، لأن إرادة الله الكونية أراد أن يخلق للنار أهلها والجنة فيها. فكل من كان أهل من أهل الجنة فهو على صورة محمدية وليس على الحقيقة بكليته، ولكن لا يدخل أحد الجنة إلا وفيه جزء من الصورة المحمدية، وبقدر تحققه بالصورة وتجميع الحقائق فيها على قدر درجته في الجنة. كلما جمع حقائق كثيرة من الحقيقة المحمدية كلما قارب سيدنا رسول الله في الجنة، فسموه الإنسان الكامل، فهو الكامل الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فاجتمع في النبي كل ما تفرق في غيره من الأنبياء، فالأنبياء مجموعهم بصفاتهم الكاملة يأتي رسول الله، هو مجموع الكل، ولكن الواحد فيهم لا يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى الأصل، أصل الإنسان صلى الله عليه وسلم. فيا إنسان، إذا أطلق كلمة يا إنسان يبقى المقصود به الإنسان الكامل، والإنسان الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كلما ازددت حبا فيه وذوبانا فيه كلما تقمصت حقائقه صلى الله عليه وسلم، وكلما زبت فيه حبا واشتياقا واتباعا ودعوة وصلاة عليه وذكرا، كلما انصهر باطنك وظاهرك فصرت على حقيقته المحمدية فتكون وارثا له. فوراث الحقيقة المحمدية هم أصلا مربين الخلق في كل عصر، وكل مربي على قدر وراثته، وكلما كانت وراثته عالية كلما كان في التربية عالي في شأن، وكلما كان وراثته أقل كان أقل في التربية. والكل ناجي ومتمتع برسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله، وذلك فضله في من يشاء. ما هو أصل نسل النبي كثير، نسل النبي كثير وتفرقوا بعض الناس منسبين ولا يعلم. أصل نسب النبي صلى الله عليه وسلم في نسب روحاني وفي نسب جسماني. أمة النبي كلها بنسبها تنتسب للنبي نسب روحاني. وإن قلنا أن النبي هو أصل الأكوان فيبقى الكل منسب. وريحنا من كده. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال على سلمان منا ألذ، بهذا المعنى البعيد. فكل أمة النبي منسبة للنبي، إن لم تكن نسب جسماني فنسب روحاني. وعلى الحقيقة القول بالحقيقة المحمدية فالكل منسب روحاني وجسماني. وعلى شكلها مثلا سيدي الحنفي، سيدي الحنفي لما كنت في مجلس الشعب كان مرب وكان موصل إلى الله، وكان نسب سيدنا أبو بكر الصديق تيمي، من تيمي مش من بني هاشم، من بني تيمي، وكان مربي وموصل بني الشعب، لأنه هو بكى، لأن الحنفي ده معروف هو بكى، تروح تقرا في المقام بتاعه تلاقيه هو بكى. فما ليه بقى؟ لأن زي ما قلت لك إن هو النسب إما روحاني أو روحاني جثماني أو روحاني جثماني للكل، زي ثلاث مذاهب في المسألة. مذهب يتكلم بالحقيقة المحمدية ما خلقت منها الأكوان، الأكوان لم تظهر إلا بالأنوار، لولا الأنوار في الأكوان ما ظهرت الأكوان. الكون كله ظلمة ونراه نور الحق فيها، ونور الحق هو رسول الله نور، فهو الذي أظهر الأكوان. فإذا كانت المسألة كده فكل من ظهر في الأكوان واخد من النور المحمدي الأصل، يبقى مناسب. فهمت المسألة؟ ده مذهب تاني قال لا، ده المنسب هو اللي جاي من نسل النبي مباشرة، النسل المعروف كده بالولادة، يبقوا جايين من سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وبعدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين بس ولاد السيدة زينب راحوا فيه، ومنسبين برضه زي عن طريق النساء، ومش كده وبس، وعن طريق بنات سيدنا الحسن والحسين تزوجوا من غير الايه الاشرار فانجبوا، فبرضه منسبين من جهه الام، والمنسب من جهة. فتلاقي عدد المنسبين للنبي صلى الله عليه وسلم عالية منها في هذه المنسبة. لا يخلو واحد، اما تكون لي ام من امهات الاقدام من 20-30 جيل، الا وتلاقيها لازم تكون ليها نسبة شرف، فهتجد شرف النبي انتشر وارتفع وتوسع في الناس وفي الأمة. هذا حتى بالمعنى الضيق، وان كنت انا اميل للمعنى الواسع، ان كل امة النبي منسبة الى النبي روحا وجسدا، وان كان المنسب للنبي روحا وجسدا ظاهري مقام اعلى، نعترف له بالخصوصية اعلى، ان كان في درجة طلاع عالية وان لم يكن في درجة طلاع عالية فتقصيره يعوضه نسبه، لانه ينتفع بالنسب في حال ايمانه، اما لو كافر لا ينتفع بالنسب، لكن لو مسلم وعاصي ينتفع بنسبه للنبي برغم معصيته لانه مسلم وليس كافرا، المعصية لم تطرقه عن الملة. نسب لأمه ما يقولوش محمد بن علي بن ابي طالب مخافة انه ينسب الى سيدنا علي فيفتكروه من السيدة فاطمة. ونسب لام لينية لتميز عن سيدنا الحسن. وامه كانت من سبايا بني حنيفة. تزوج سيدنا علي ولم يتزوج على السيدة فاطمة طول حياته. سيدنا علي بن ابي طالب. وتزوج بعدها 11 امرأة. سيدنا علي بن ابي طالب. يا محمد. وعن ابن حنفية قال ياسين اي يا محمد. وعن كعب ياسين قسم اقسم الله تعالى به قبل ان يخلق السماء والارض بألفي عام. وألفي عام المراد بها الكثرة لا التحديد. يا محمد انك لمن المرسلين. ثم قال والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم نحن نستبين ولا التعظيم ما تقدم. ويؤدد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته. يعني لو كان بمعنى القسم ياسين فأكده والقرآن الحكيم العطف قسم بالقرآن بعده. وإن كان من أسماء النداء أي ياسين أي يا محمد فقد أكده بالقسم بعده بالقرآن لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته. أقسم الله تعالى باسمه أي على التقدير الأول أن ياسين محمد. وكتابه أي والقرآن الحكيم أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال النقاش اللي هو أبو بكر محمد بن الحسن البغدادي توفي سنة 351 هجرية لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له صلى الله عليه وسلم. وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أي ولا فخر أي تحدثا بنعمة الله بنعمة ربي علي لا فخرا على العباد وتكبرا وكبرا. وقال تعالى أي جل جلاله لا أقسم بهذا البلد. ولا النفية دخلت على القسم للتأكيد. زي أنت تقول إيه أنا مش هحلف بالله إن أنا هجي لك بكرة. لما تنفي القسم قسم فكأن الله سبحانه وتعالى ينفي القسم لتأكيد القسم. وفي قراءة لا أقسم بلام التأكيد. في قراءة لا نفية ونفي القسم قسم. وفي قراءة بتأكيد القسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أيوة. لا أقسم بهذا البلد أي بمكة وأنت حل بهذا البلد. قيل لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه. يعني لا أقسم بهذا البلد بعدما تركته ولكن أقسم به ولا ما حللت فيه. ده المعنى اللي هو يريد أن يبرزه هنا من المعنى الآية اللي هو المفسر محمد مكي. وقيل لا زائدة أي أقسم به وأنت به يا محمد حلال أو حل لك ما فعلت به من قتل بعض المشركين يوم الفتح على التفسيرين. والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة. وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك ميتا يعني المدينة. والأول أصح يعني في رأي من البلد هنا لو أقسم هذا البلد اللي هي المدينة ولكن الأول إنها مكة لأن في رأي اللي قال المدينة الحل هنا بمعنى مقيم. والرأي اللي قال إنها مكة قال إن الحل هنا بمعنى حلال أي يحل له أن يفعل ما يحرم على غيره من قتل بعض المشركين. وهذا كان في فرق. وما بعده يصححه قوله تعالى حل بهذا البلد اللي هو ايه انه كونه مكة. ونحوه قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد الامين قال امنها الله تعالى بمقامه أي بسكناه فيها، كونه بها أي وجوده فيها، فإن كونه أمان حيث كان. ثم قال تعالى ووالد وما ولد. من قال كمجاهد أراد آدم في الوالد وما ولد سيدنا آدم وأولاده وذريته فهو عام، ومن قال هو إبراهيم وما ولد فهي إن شاء الله تعالى إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من ذرية سيدنا إبراهيم، فتتضمن السورة القسم به صلى الله عليه وآله وسلم في موضعين: الموضع الأول وهذا البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، أقسم أولا بالبلد الذي هو حل فيها أو حلال فيها، ثم أقسم بالوالد وما ولد أي بسيدنا إبراهيم وسيدنا رسول الله من ولده صلى الله عليه وسلم، فكأن الله أقسم به مرتين. وإن أراد بالوالد هو سيدنا آدم فسيدنا محمد من ولد آدم أيضا، فيكون المقصود من ولد آدم هو الذي عليه العين من ولد آدم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن بس ايه ما قالتوش لحد. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال ابن عباس فيما رواه ايضا ابن جرير الطبري عنه وابي حاتم هذه الحروف ألف لام ميم اقسام اقسم الله تعالى بها، اقسام يعني جمع قسم، أي أقسم بها أي مقسم بها أي حلف الله بها، وعنه أي عن سيدنا عبد الله بن عباس وعن غيره فيها غير ذلك. قيل إن فيها 70 قول في الحروف المقطعة فاذكروها 70 تفسير، وبعد 70 تفسير لا يعلم الحقيقة إلا الله، فهي من أسرار القرآن. وقال سهل بن عبد الله التستري من تستر، وروي ايضا عن سيدنا عبد الله بن عباس الالف هو الله، الف هو الله، واللام الف لام جبريل، والميم محمد اي من الله الى محمد عن طريق جبريل، لا رأي اي الف هي رمز الله واللام هي رمز الوحي والميم هو الموحى اليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى هذا القول السمرقندي إمام الهدي أبي الليث ولم ينسبه إلى سهل، وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه. وعلى الوجه الأول أي المراد بها القسم على قول سيدنا عبد الله بن عباس يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه، ثم فيه من فضيلة قران اسمه باسمه نحو ما تقدم. لما قلنا ان الف رمز الله والميم هي رمز محمد فقد قرن اسمه باسمه. وقال ابن عطاء في قوله تعالى قاف والقران المجيد اقسم بقوه قلب حبيبه، اي قاف اي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اقسم بقوه قلب حبيبه محمد صلى الله عليه واله وسلم حيث حمل الخطاب اي من ربه والمشاهده اي ليله المعراج، ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. وقيل هو اسم للقرآن أي بطريق الإشارة قاسي القرآن، وقيل هو اسم لله تعالى بناء للرمز على أنه هو القادر أو القهار أو القوي أو القاهر. أي لا أي القاهر أنزل القرآن المجيد، يبقى قاسي اسم من أسماء الله تحتمل. يعني قاف أي القرآن المجيد، إذا بتقدير أي تفسيري فالتكرار للتفسير هذا مقدس. وقيل جبل محيط بالأرض وهذا ضعيف جدا، بالك؟ مات او سقط بمعنى الموت برضه. وكأن النجم هنا لا يقصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصى فيه الاكوان، اي بعد فناء الاكوان، كأن الله سبحانه وتعالى يحلف بفناء الاكوان، فالاكوان لابد ان تموت كما كتب عليها الخير. وحتى في كتب دلوقتي متألفه في موت النجوم، في الكتب الجديده، ان النجوم بتشيخ وتمر بمراحل وتموت، فكأن فيها اشاره. هل المعنى ده؟ فيها اشاره بموت النجوم، يعني ماضي هناك ويكون انتهى. وكأن الله يقسم بايه؟ وكأن الله يقسم بايه؟ بانتهاء الاجرام العظيمه، لانها هي عظيمه من حيث الحجم ومن حيث الخلقه ومن حيث الطاقه. والله سبحانه وتعالى يقسم ليبين عظمتها وعظمه المخلوق الدليل على عظمه خالقه. لانه كذبه الواقع، وهو كان اجتهاد من العلماء وليس قوله للرسول صلى الله عليه وسلم. والنجم اذا هوى، ده سيدنا جعفر الصادق قال انه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النجم قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هوى اي انشرح من الانوار، وقال انقطع عن غير ربه اي تعلق، لم يتعلق بما سواه. وقال ابن عطاء في قوله تعالى والفجر وليال عشر، قال الفجر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لانه منه تفجر الايمان اي ظهر الايمان والفرقان. وليال عشر قيل اشاره الى العشر المبشرين بالجنه. تحتمل هذا، وهو النجم الساقط صلى الله عليه وسلم. ونقف على الدرس الخامس ان شاء الله الخميس القادم. ان الله وملائكته يصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على